أو الباب 35، لكن قبلها ما أظن كملنا الباب الأول، باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، انتهينا منه. وقفنا في حديث أنس رضي الله عنه، وهو قوله: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له بالعقوبة في الدنيا. ما هو تعجيل الخير له في الدنيا؟ هل الخير في تعجيل العقوبة أم في تأخيرها؟ في تعجيل العقوبة، لكونه مكفر للذنوب والخطايا. طيب، الناس في الصبر عند المصيبة ثلاثة أقسام. العلماء ذكروا قالوا الناس في المصيبة ينقسمون في الصبر إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، من الناس من يتسخط على أقدار الله، وهذا محرم. كيف يتسخط على أقدار الله؟ كيف يتسخط؟ أجيبوا يا جماعة. يتضجر، يعني يشتكي ويقول أنا أصبت بكذا وكذا، وإيش حاصل لي ما أدري، أنا كنت بار بوالدي وأنا كنت كذا. هذا متسخ والعياذ بالله. ومنه شق الجيوب وأيده بدعوى الجاهلية. الناس ثلاثة أقسام: منهم من يتسخط على أقدار الله، ومنهم من يرضى، ومنهم من يصبر. الصبر واجب، والتسخط حرام، والرضا بقضاء الله وقدره مستحب. إذن ثلاثة مراتب. المرتبة الأولى من يتسخط على أقدار الله، ارتكب محرما ولا لا؟ ها يا جماعة، أنت في الدرس لا تسرح. ها أخ أنت، ها شوفك طالع كذا وطالع كده. ها تبي في الدرس. الناس في الصبر ثلاثة مراتب عند المصيبة. القسم الأول يتسخط بأقدار الله أو على أقدار الله؟ على أقدار الله. طيب، هذا النوع ارتكب محرم. طيب، الثاني من الناس من يصبر على أقدار الله، فهذا أتى واجبا. ومنهم من يرضى، وهؤلاء مرتبتهم أكمل، والرضا بقضاء الله مستحب. لكن أغلب العامة اليوم يطلقون الرضا على ماذا؟ على الصبر. يقول لك يا ذول أرضى بقضاء الله وقدر، أصبر. إذن هو يريد بيش بالرضا ماذا؟ يطلقه على الصبر. لكن الرضا مرتبة فوق إيش؟ الصبر. ومعناه حقيقة قال ابن القيم هو أن يتسلى ويعلم أن الله أحبه ولذلك ابتلاه، فيتلذذ بإيش؟ بالمصيبة. وده قليل في الناس. اقرأ اقرأ. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى. قال: الشرك الخفي. يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. هذا الحديث حسن الشيخ الألباني في صحيح الجامع. يعني إنسان تلقاه بصلي، لقى واحد بيعين له بيجاي، واحد يعين له بيجاي، فيحسن من هيئته لأنه رأى رجلا ينظر إليه. عشان كده الإنسان إذا كان في الصلاة ما تحدق عليه، لا تحدق بالنظر إليه، يعني خلي في حاله، لأنه ربما يفتن بإيش؟ بنظرتك إليه. طيب الرياء، ما هو الرياء؟ قال الشيخ: باب ما جاء في الرياء، يعني باب ما جاء من الوعيد في الرياء. الرياء قال العلماء أن يعمل العمل لأجل رؤية الناس، يعني مشتق من إيش؟ من الرؤية. يتصدق على الفقير حتى يراه إيش؟ الناس. والآخر يخفيها حتى لا يراه أحد. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل تصدق بصدق بيمينه فأخفاه حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وأما المرائي والعياذ بالله يفعل العمل أو يعمل العمل ليراه الناس، فهذا ليس له عند الله شيء. قال جل وعلا: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وذكر الشيخ رحمه الله قوله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ذكر الله في هذه الآية شرطي قبول العمل: الأول موافقة السنة وموافقة الشيء المشروع، وهذا في قوله فليعمل عملا صالحا، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أي لا يرائي بعمله أحدا. والشاهد في هذه الآية لباب الرياء في قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأن الشرك نوعان: شرك أصغر وهو الرياء، وشرك أكبر وهو أن يعبد غير الله معه بنذر أو بدعاء أو بتوكل أو باستغاثة أو بأي شيء من أنواع العبادة يصرفه لغير الله من ملك مقرب أو نبي مرسل أو رجل صالح. أما الشرك الأصغر هو الرياء، والآية تشمل نوعي الشرك: شرك الرياء و شرك إيش؟ القصد. وممكن نقسم الشرك حتى نجعل قسيمه الرياء أو قسما منه الرياء، نقول إن أشرك في المعمول له يكون إيش؟ شرك أكبر، وإن أشرك في العمل شرك أصغر، يعني أراد بعمله السمعة وأراد بعمله الرياء، نسأل الله العافية. المهم موضع الشاهد من الآية التي ذكرها المؤلف قوله تعالى ولا يشرك بعبادة ربي أحد، والشرك نوعان: شرك متعلق، شرك أصغر وهو الرياء، وشرك أكبر وهو أن يدعو مع الله أحدا. وكذلك هذه الآية تضمنت الشرط الثاني من شروط قبول العمل الصالح، وهو موافقة السنة. ولذلك قال الفضيل بن عياض: فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. العمل الصالح ما كان صوابا خالصا لله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري ت تركته وشركه. قوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من القائل أنا أغنى الشركاء عن الشرك؟ الله عز وجل. طيب هذا قرآن أو حديث قدسي؟ حديث قدسي. ولذلك لو قال القائل قال الله فإما يكون من القرآن وإما يكون حديثا قدسيا. ما الفرق بين القرآن والحديث القدسي؟ فروق كثيرة. الأول أن القرآن يتعبد بتلاوته، والحديث القدسي لا يتعبد بتلاوته. القرآن متواتر، و بمعنى يمكن أن تقول فيه متواتر وفيه أحد، بخلاف القرآن فكله متواتر. بل شرط القرآنية التواتر، صحيح؟ طيب، لأن ما ليس بقرآن مما يروى على سبيل الشذوذ فإنه لا يثبت به القراءة. وقد ذكر ابن الجزري رحمه الله في طيبة النشر شروط القراءة في قوله: وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختل شرط فاثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. طيب وين كنا؟ طيب أذكر فروقا أخرى بين القرآن والحديث القدس. القرآن لفظه ومعناه من الله عز وجل، فلفظه من الرسول ومعناه من الله، هذا فرق. طيب ها، وهنالك فروق أخرى هذه أشهرها. طيب ها، يقرأ به في الصلاة القرآن، لكن الحديث القدسي لا يقرأ به في الصلاة. هذه أهم الفروق. طيب قوله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، هذا صريح في بطلان العمل بالرياء، صريح في بطلان العمل بالرياء. وفي الحقيقة بطلان العمل بالرياء يقع على أنواع، يقع على أنواع. النوع الأول أن يكون الباعث على العمل هو الرياء، فهذا يبطل العمل اتفاقا. تصدق ليقال إيش؟ كريم. وصلى ليقال مصلي، وصال أو صام ليقال صائم. فالباعث له هو مراءاة الناس، هذا ليس له من عمله شيء، عمله باطل اتفاقا. النوع الثاني أن يبدأ العمل لله ثم يعرض له الشرك بعد الشروع فيه، يعني يعرض له الرياء في أثناء إيش؟ العمل. هذا النوع إيش؟ الثاني. طيب وهذا يقع على نوعين، ذكرنا أن الرياء يقع، الرياء الذي يعرض للعمل على أنواع. النوع الأول أن يكون الباعث عليه هو الرياء، بمعنى أن الشخص فعل هذا يعني الفعل وعمل هذا العمل مراءة للناس، وهذا لا شك في بطلان عبادته وليس له عند الله من نصيب، أسأل الله العافية. الحالة الثانية أن يكون الأصل والباعث له على العمل وجه الله، لكن عرض له الرياء في في أثناء العبادة. وهذا تحته نوعان، هذا تحته نوعان. النوع الأول أن يدافعه ويتخلص منه، وهذا لا يضره والعمل صحيح ومتقبل إن شاء الله. وإما أن يركن إليه ويستمر عليه، فهذا يفسد العمل ولو كان عرض عليه في أثناء العمل. ولذلك أنا أقول لطلاب العلم، المجالس التي يتخرج فيها طالب العلم ويؤتيه الله عز وجل فيها العلم الغزير والثبات واليقين، هي مجالس التي تقرأ فيها كتب العلماء المحققين الذين هم على طريقة السلف. أما مجرد الحرص على المحاضرات والكلمات والجلسات، أجد كثير من الشباب يحرص على مثل هذه الأمور، يمكن يحضر 1000 شخص لكن ما يخرج بكبير فائدة، لأنه ما ختم كتابا في العلم، ما ختم كتابا في العلم، وما اجتمعت عنده المسائل كلها، بل أخذ العلم شذر مذر. فهذا في الحقيقة إذا خاض في الأمور يفسد أكثر مما يصلح، لأنه ما أخذ العلم على سبيل التفصيل والتعلم شيئا فشيئا فشيئا. انظر إلى تفصيل العلماء في هذا الباب العظيم. قسموا الرياء أنواع. النوع الأول ماذا؟ وما كان الباعث فيه الرياء أصالة، وهذا باطل ابتداء وانتهاء، واتفق العلماء على أن هذا العمل ليس له فيه نصيب. النوع الثاني أن يعرض له الرياء في أثناء العبادة وفي أثناء العمل، وهذا لا يخلو من حالين: إما أن يدافعه قبل أن يستقر في نفسه فهذا لا يضره وعمله صحيح متقبل إن شاء الله. النوع الثاني أن يعرض له في أثناء العبادة لكن لا يدافعه، بل يستقر في قلبه ويستمر عليه، فهذا يفسد عليه عمله وقلبه والعياذ بالله. طيب، طيب، هذا الذي استقر معه، فهنا للعبادة حالتان. هذا النوع أيضا الذي استقر في قلب العبد، عرض عليه ولم يدافعه بل استقر عليه واستمر به، فهذا العبادة لها حالتان: أن يكون يتصل أولها بآخرها كالصلاة، فهذه تبطل لا خلاف في ذلك بين العلماء، الصلاة كلها متصلة، فإن رأى في تكبيرها وقراءته للفاتحة وركوعه وسجوده واضح، فهذا لا يقال الركعتان الأخريين الركعتان الأخيرتان صحيحتان والأوليان فاسدتان، لا يقال هذا ولا لا؟ ليش؟ لأن الصلاة واحدة، إما أن تبطل جميعا وإما أن تصح، فما دام عرض له الرياء فيها فسدت عليه جميعا، ولو كان الرياء قد استقر في بعضها، واضح؟ وإما أن لا يبنى آخرها على أولها كالصدقة مثلا، صدقة تصدق مثلا 10 دراهم يدفع كل يوم درهما لفقير، فعرض له الرياء في الدرهم 5 والـ6 والـ7 والثامن والتاسع والعاشر. أها، هل نقول جميع الدراهم والصدقة بها باطلة أو نفصل؟ نفصل. ما الذي يفسد ويبطل صدقته بالدراهم الأخيرة؟ أما الدراهم الأولى التي كان على الإخلاص فإنها تصح. لماذا صححنا بعض العبادة وأبطلنا البعض الآخر؟ لأن عبادة لا يبنى آخرها على أولها، صدقة هي موزعة. حتى لو تصدق بأربعين درهما رياء وسمعة ثم استغفر الله فتصدق بأربعين على نية خالصة، تكون الأولى باطلة والأخيرة صحيح. عرفنا؟ من يذكر لنا هذا التفصيل في الرياء الذي قد لا يكون سمع به كثير منكم؟ ها، من الأول. ها، تفضل. الرياء الذي يعرض للعمل لا يخلو من أحوال. لا، تمشيت على طول، تذكر من الآخر. قلنا الرياء ما هي مراتبه، اذكرها من الأول. نعم، ما يكن. هيا محمد. نعم، إذا كان العمل النوع الأول أن يكون الباعث على العمل هو الرياء، فهذا يبطل العمل قولا واحدا بدون تفصيل. وهنالك نوع ثاني، يعني بعد ما يشرع في العبادة يعرض له الرياء، هذا نوعان. هو الذي يدفعه من عرض عليه، تكون صحيحة ومقبولة إن شاء الله. طيب، وهذا تحته حالتان. بحيث يبنى آخره على أوله، عمل يبنى آخره على أوله، فهذا إذا عرض فيه الرياء يفسد العمل. أحسن الضابط الذي ذكرناه، فإذا كانت العبادة مما لا يبنى آخرها على أولها كالصدقة صح منها ما كان فيه الإخلاص، وفسد فيها ما. نعم، هذا أظن ما تنسونه بعدها. طيب، اقرأ. نعم، وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. هذا أيضا من الرياء، من الرياء، يعني يحسن الصلاة لأجل أن بعض الناس ينظر إليه. فهذا من الشرك الخفي. نأخذ من هذا الحديث مسائل: أولا، خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الشرك، في بيان خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الشرك الأصغر أو الشرك الخفي وهو الرياء. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخاف على أمته من الرياء ينبغي للأمة أن تخاف منه. وفيه أن المسيح الدجال حق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من الرياء أعظم من خوفه عليهم من المسيح الدجال. وفيه أن تزيين الرجل لصلاته لأجل أنه ينظر إليه من الرياء والعياذ بالله، فلا ينبغي لأحد أن يحدق النظر على شخص يصلي، اللهم إلا إذا أراد أن يتفرس فيه هل هو زيد أو عمرو لأجل أن ينتظره لأن بينهما حاجة وغرض فلا بأس، لكن يصرف بصره عنه سريع، لأن الإنسان يصلي وبعدين يشوف واحد يعيله يقول لك الزول ده عجباه صلاتي بقى إليه أحسن نصلح زيادة فيعرض له الرياء والعياذ بالله. عشان كده كره السلف النظر إلى الرجل وهو يصلي، والنظر إليه وهو يتصدق، والنظر إليه وهو يعمل طاعة من الطاعات. ليش؟ لأن هذا مما قد يزين له الرياء. نعم. وفي هذا الحديث خطورة الرياء وأنه يدخل على المرء من حيث لا يعلم، نسأل الله العافية، نسأل الله يجمعنا وإياكم الإخلاص ويرزقنا وإياكم الإخلاص وأن يجنبنا وإياكم الرياء في القول والعمل. اللهم آمين آمين آمين. اقرأ. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. وقول الله تعالى: وكان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها. وفي الصحيح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد البري، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة إن أعطي رقي وإن لم يعط صفي، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تطش، طوبى لعبد آخر بعناد فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة طلماه، مغبرة مغبرة طلماه، إن كان بالحراسة كان بالحراسة، وإن كان بالساقة كان بالساقة، وإن شفع لم يشفع. طيب، ما الفرق بين هذا الباب والذي قبله؟ ولو تنظر في الشرح يعني الباب الذي قبله باب ما جاء في الرياء، ثم قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ها؟ يعني الباب الأول خاص وهذا أعم منه. ماذا قال صاحب الشرح؟ أنت معك شرح. ها؟ ها؟ هذا عمل الأجد الدنيا وهذاك عمل. ها؟ ها؟ الأول أراد بعمله النازع عليه، والباب الثاني أراد بعمله يعني أخذ مثلا غنيمة، أخذ يعني النازع كوره يأخذ بعد دينه. ها نريد الفرق بين البابين، يعني قول الشيخ باب ما جاء في الرياء، وقوله في الباب الذي بعده باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، هل هما بابان متفقان في المعنى أو بينهما فرق؟ نحن نريد وجوه الفرق ليس وجوه الاجتماع. طيب ها هذا هو الفرق، الأول أراد الثناء من إيش؟ من الناس، يعني هو لا يريد الدنيا، هو يريد ماذا؟ ها يريد ثناء الناس عليه بأنه متصدق وأنه كريم وأنه يريد إيش؟ مدح الخلق. والثاني لا يريد هذا، إنما يريد الدنيا بعمله، تعلم لأجل أن يحصل على وظيفة، أذن لأجل أن يحصل على راتب، صلى بالناس إمام لأجل أن يحصل على راتب فقط. واضح؟ وهل معنى ذلك أن من يأخذ راتبا على الإمامة أو يأخذ راتبا على الأذان يكون وقع في الشرك؟ لا، لا يخلو هذا من حالين. إن كان أراد بذلك وجه الله وهذا المال الذي يأخذه يستعين به على قضاء حوائجه، وأنه لو تفرغ لذلك ما وجد بين الناس من يؤذن ومن يصلي بالناس، فهو يأخذ هذا من باب الرزق ومن باب دفع الحاجة، وليس غرضه الدنيا أصالة، إنما هو يريد أن يتفرغ لهذا العمل، لكن هذا العمل يحتاج منه أن يلازم هذا المكان، فجعلوا له شيئا يقتات منه وينفق على نفسه منه مقابل القيام بإيش؟ بهذه الوظيفة. لكن إن قصد الدنيا فهذا نوع من الشرك، إن قصد بعمله الدنيا ولا يريد وجه الله ولا يريد بهذا العمل أن يتقرب به إلى الله، إنما قصده بذلك الدنيا، فهذا أمره ظاهر. مثال ذلك، بعض الناس في مصر وفي بعض البلاد العربية يؤتى بهم يقرؤون القرآن في المآتم، وكلما كانت القراءة كثيرة كان أجره على ذلك أكثر، فإذا أراد أن يقطع وكانت تلاوته جميلة ومؤثرة قالوا واصل ولك زيادة، فيختار بعض السور المؤثرة الذي يرجى أنها في ظن الناس أنها تنفع الميت، وثواب قراءته لا يصل إلى الميت ولا يصل إليه. أما كونه لا يصل إلى الميت لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن القارئ هو الذي يثاب، قال لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف لمن؟ للقارئ دون المقروء له. ولقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فهذا يدل على أن هذه القراءة لا تصل إلى الميت. ثم قولنا لا تصل إليه حتى إلى القارئ لا تصل لأنه أراد بالقراءة الدنيا، ومن أراد بعمله الدنيا فليس له عند الله من نصيب، فتكون قراءته وبال عليه والعياذ بالله. هذا هو المقصود من هذا الباب. وقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وهذه الآية صريحة في أن العمل العبد إذا قصد به الدنيا أصالة فإنه ليس له عند الله من نصيب، وعمله حابط كما ذكرنا ذلك في المثال. وفي الصحيح ها وإن إيش هذا العمل الذي رافع ما يبطل عمله كله، الرياء يبطل العمل الذي وقع فيه ولا يبطل جميع العمل. الفرق بين الرياء والشرك أن الشرك يحبط جميع العمل. أنا أقصد لك أنه إما أن يتعلق الرياء بجميع عمله فيبطل عليه جميع عمله، وأما إن تعلق الرياء بعمل معين بطل ذلك العمل خاصة ولا يتعدى البطلان إلى عمل آخر. عرفنا الفرق؟ الشرك يحبط العمل كله، والرياء يحبط العمل الذي خالطه. هذا الفرق. طيب، وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس بكسر العين ويجوز فتحها أيضا، تعس لكن الأول أشهر، تعس ومعنى تعس يعني هلك، تعس عبد الدينار يعني هلك عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدرهم والدينار لأن غالب أموالهم كانت من إيش؟ من الذهب أو الفضة، يعني من الدراهم والدنانير. ولذلك قال تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. الخميصة هي ثياب جميلة معلمة من الصوف أو الخز، كانت تأتي من بلاد اليمن. والخميلة هي الفرش الوثيرة التي توجد في بيوت أهل الرفاهية والمنزلة. قال إن أعطي ردي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. شيك بمعنى أصابته إيش؟ شوكة. فلا انتقش يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم عليه بعدم إخراج الشوكة منه، يعني المراد عدم التوفيق يعني. قال طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. قوله إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، هذا كحال المنافقين نسأل الله العافية. كثير من الناس اليوم إذا أعطي من الدنيا رضي، وقال هذا شيء طيب وهذا رجل طيب. ليش طيب؟ لأنه أعطاه. وهذا الشخص إيش يقول غير طيب لأنه منع، فالعبرة عنده بإيش؟ بالدنيا. وكثير من الموظفين الآن في الدولة يلوم الدولة لأن ما أعطته شيء، والذي تعطيه يمدحه، فالناس بين مادح وإيش؟ وقادح. الناس بين مادح وقادح، فيقال لهذا الذي مدح: لماذا مدحت؟ إن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. نسأل الله العافية. قوله طوبى لعبد، طوبى هي الجنة، وقيل شجرة في الجنة يسير تحتها الراكب 100 عام. وهذا النوع الذي قال في شأنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، لا يهمه من ترأس ومن لم يترأس، يقول: من ترأس فقد ابتلي، ونسأل الله عز وجل أن يعافيه. ويقال له: فلان صاحبك اللي ما كان معك في المدرسة وكان زميل دراسة صار وزير وانت لسه نجار. يقول: نسأل الله يوفقه، ونسأل الله عز وجل يأخذ بيديه. فهو لا يهمه من إيش؟ من حاز الدنيا ومن ترأس فيها، ويعلم أن الدنيا ابتلاء وأن المنصب ابتلاء، ولا يغره ذلك، بل هو آخذ بعنان فرسه، آخذ بكتابه يطلب العلم، لأن الجهاد جهادان: جهاد بالسيف والسنان، وجهاد بالحجة والبرهان. ولذلك النبي شبه من هو آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله، هذا مثله مثل من يحضر مجالس العلم، ومن يقرئ العلم، ومن يقرأ في العلم، هذا مثل المجاهد في سبيل الله. أسأل الله يوفقنا وإياكم لذلك. قال: فلا يهمه الشهرة ولا المنصب، إنما إذا كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، وكل الأمور عنده إيش؟ سواء. يقول له: أنت حنمسكك مسؤول الطلاب. يقول: أبشر، هذه أعظم وظيفة. يقول: شناك من مسؤول الطلاب، تحضر الكتب للدارسين. يقول له: ما في معنى. تؤذن في المسجد، ها رجعتونا للأذان تاني؟ يقول لهم: ما شاء الله، الأذان طيب، أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. عمر رضي الله عنه سأل الصحابة لما قدم إلى الشام، قال: من يؤذن فيكم؟ قال: عبيدنا وعامتنا. هل بيأذن عندنا؟ عبيدنا أو الناس على قدر حالنا، عامتنا. قال: بئس ما فعلت، بئس ما فعلت. هذا الأمر لكبرائكم ولصغرائكم، لو علمتم ما في الأذان ثم لم تجدوا إلا أن تستهموا عليه لاستهمتم عليه. قال لهم: مساكين ضائعين، تدعو الفضل هذا العظيم تدعو لهؤلاء. هذا كله يدل أن النبي دعا وقال: طوبى لعبد، يعني الجنة لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له. يقول لهم: يا جماعة خاش المستشفى، أنت مين؟ رجل مسلم لكن هو طالب علم ومعلم ويرشد الناس ويخطب الجمعة، لكن ما عنده بطاقة إيش؟ شؤون الرئاسة، أو بطاقة قوات نظامية، أو بطاقة سياسية، أو عضو مجلس تشريعي، عادي. بعدين لما يجوا الناس كلهم تدفع جنيهين تفضل بعد كم ساعة؟ 3 ساعات. يجلس لا قيمة له عند أهل الدنيا، ولكن هو ذو منزلة ومكانة عند الله عز وجل. عند الناس ليس له قيمة، مدفوع بالأبواب، إن استنكح لم ينكح، وإن طلب شيئا لا يعطاه، واضح؟ وإن طلب شيئا لا يعطاه، لأنه ليس له منزل عند الناس. هذا عند الله في منزل عظيمة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا بره. الحمد لله على توفيقه. في قوله: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، هذا فيه ذم لمن أعرض عن الآخرة وأقبل على الدنيا وجعل الدنيا بين عينيه، لا يتكلم إلا بها، ولا يفكر إلا فيها، ولا يخاصم إلا عليها، ولا يجلس إلا لها، ولا يقوم إلا لها، ولا يتحرك إلا لها. نسأل الله العافية. ماشي وين؟ عندنا اجتماع. ليش؟ عندنا شركة. ها؟ ولا ماشي وين؟ الظاهر صلة رحم. لا لا، دار افتح الدكان. طيب، والآن ماشي وين؟ والله عندي شيك مع واحد دار يستلم. والليلة ماشي وين؟ أكيد الليلة ماشي درس في علم ولا شيء. شايف شايل كراس؟ لا لدى كراس بتاع الديون بتاع الناس. وبكرة ماشي وين؟ والله عندنا دار نأسس لنا شغل في مدن، ماشي مدن. وبعد بكرة ماشي وين؟ حياته كلها ايش؟ في الدنيا، ليس له للآخرة من نصيب. يقول لك: لو نحن صلينا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في الجامع نكون ما قصرنا. طيب بعد الجامع ما في درس كلمة، تحضر 5 دقائق موعظة، تقرأ قرآن جزء جزئين. لا، لدى زمن انتهى. سمعني يعني قبل 10 سنة كنا نقرأ قرآن ويوم الجمعة كده، واحد خش معانا الحرم في العمرة وقاعد جنبي وقال لي: جمعة 200. قلت له: الجمعة هنا الأذان يأذن 12، 12 وربع الخطيب يطلع، والدنيا زحمة، آخر جمعة في رمضان. وقال لي: الساعة كم هسه؟ قلت له: 10. قال لي: نحن نقعد ليه الساعة 12؟ الله المستعان. قال لي: أنا بمشي الحمامات وبيجي. قلت له: إن مشيت الحمامات تصلي برا، برا الحرم هناك جنب الحمامات. قال لي: والله بس الحتة دي قفلة يعني. قال لي: هسه أنت عارف أنا قريت كم؟ قلت له: قريت كم؟ قال لي: جزئين. الله، قال لي: جزئين دي ما حصل انا قريت. لكن الواحد انجبر هسه تاني ان قرينا جزء الزمن بيجي. قلت له: جزء كده ان شاء الله الوقت بيجي. لا، قال لي: اخيرا انا امشي الحمامات. قلت له: انت عندك غرض فيها؟ قال لي: لا، بطلق كرعيني. مشى ما تلاقيني الا في صلاة العشاء. قلت له: كيف؟ والله قال لي: كان خير القعاد، يتوطى في ده ويتوطى في ده، وده يشاكلني وده يجوطني. يقول لي: انت وين ماشي؟ قلت له: مزنوق بول. قال: الله اغفر لي، كذبت. مركت برا. قال لي: لقيت مصريين وتونس معهم. قال لي: الجمعة جات. الله، قال لي: الشيطان. ولا استمرينا نص ساعة. قال لي: اوف، سمعنا صوت الميكروفون. قلت له: الحاصل شنو؟ قال لي: خلاص الله، ده الأذان بتاع الجمعة. الحمد لله، لكن الزمن مشى سريع. شفتها؟ دائما الإنسان إذا كان على الشيء، ها، فإنه يستمر عليه. إذا كان مع القرآن ومع العلم ومع المجالس الخير فإنه لا يتضجر أينما كان. وإذا كان لاهيا غافلا إذا حبس في مكان ضاقت عليه نفسه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما حبس كتبت إليه أمه تسأله عن حاله فقال: يا أماه نحن في خير وعافية وسداد وصلاح، فإن الله قد أنعم علينا في الحبس بنعم لا نستطيع شكرها. الخطاب لما قروه الإمام ابن القيم وأصحابه قالوا: هذا رجل حبيس أو رجل طليق؟ قال: وإننا لنعجز عن شكر الله على ما من به علينا في الحبس. وقال: لسنا نحن في حبس، المحبوس على الحقيقة من حبس قلبه عن الله، والأسير من أسره هواه عن طاعة الله، هذا الأسير. قال: ونحن يصدق علينا قوله تعالى: وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الناس يقولوا سجين ومحبوس، لكن نحن جوا باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وهكذا الصالحون وهكذا الأئمة الراسخون يجعلون البلاء راحة للنفس. يقول: أنا جنتي في صدري، ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي في صدري، خروجي من بلدي خلوة، خروجي من بلدي سياحة، وسجني خلوة، وقتلي إن شاء الله شهادة. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. في وقت نقرأ. قال: بقي 6 دقائق لا تكفي، نجيب على الأسئلة جزء منها قبل الصلاة قبل الأذان والباقي بعد الأذان. ما تفسير الحديث: لا أخاف عليكم أن تشركوا من بعد؟ وهل هذا يدل على الشرك لا يقع؟ والحديث لفظه: لا أخاف عليكم، لا أخاف عليكم الشرك. قالوا: هذا الحديث خاص بالصحابة كما ذكر ذلك ابن رجب رحمه الله، وأما غيرهم فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الشرك يقع في آخر الزمان. قال عليه الصلاة والسلام: والله لا تقومن الساعة حتى تعبد فئام من أمة الأوثان. نسأل الله العافية. والآن الأوثان ظهرت، قبور تزار ويطاف حولها ويستغاث بأصحابها، ويعتقد أنهم ينفعون ويضرون ويقضون الحاجة ويفرجون الكربة. نسأل الله العافية. ما دي الأوثان ذات؟ الأوثان إيش هي هذه؟ ما حكم الهروب من أداء الخدمة الوطنية؟ وهل هنالك وطنية في الدين؟ وما الحكم في من يموت في سبيل الله في سبيل وطنه؟ وهل الحدود السياسية؟ هذه عدة أسئلة في سؤال واحد. نحن نجيب على السؤال الأول: الهروب من الخدمة المدنية أو الخدمة الوطنية هذا لا يجوز، لا سيما إذا كان فيه غش ويمين وكذب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش فليس منه. أحسن الله إليكم، أنا صاحب مركب عام مواصلات، أحيانا بترك الركاب أشياء، يترك الركاب أشياء منها تكون بخسة والأخرى ثمينة، ولا أعلم صاحبها ما الحكم الشرعي فيها. تعرف بها إذا كانت ثمينة، وإذا كانت يسيرة تأخذها. يعني لو لقيت 500 جنيه جنيهين 3 5 تنتفع بها وتأخذها، وليس عليك أن تعرف بها. أما إذا كانت ثمينة فهذه لابد أن تعرف بها في مجامع الناس وأماكن التي يغلب على الظن أن صاحبها فقدها فيها، تعرفها حولا وبعد الحول تكون لك. وإذا جاء صاحبها تخيره بين أن تكون في سجل حسناته وبين أن تعطيها إياه. فإذا قال لك لا لا الآخرة دي خليها بس اديني لي هسه، فيحوله الله من سجلك إلى سجلي، من سجلي إلى سجلك. طيب، السلام عليكم ورحمة الله، إنه أحبك في الله، حبك الله الذي أحببتنا له. هل من يدرس العلوم الأكاديمية مثل الاقتصاد والطب لطلب الوظيفة يعتبر شركا؟ لا، كان يقصدها لقيام بالفرض الكفائي، وتبعا يقصد أيضا أن يحصل وظيفة، فليست هي الأساسية في قصده، بل قصده إيش؟ ها؟ قصده أن يقوم بفرض كفائي، فهذا إن شاء الله مأجور، وكونه قصد الدنيا تبعا لا بأس به. زي الإنسان ماشي يحج وبعدين يقول لك نبضع من هناك، كان لقينا لنا حاجة رخيصة نطلع حق المصاريف وكذا، لا بأس. ما معنى المجروح العالم الذي يقال إن في قوله جرح أو مجروح لا يؤخذ بقوله؟ سؤال غير واضح. إذا استمع الإنسان للقرآن عن طريق المذياع من أجل التعلم والذكرى فلا يثاب على ذلك، هو أجاب فما أدري من أين يسأل. يقول إذا استمع الإنسان للقرآن عن طريق المذياع من أجل التعلم والذكرى، السؤال المفروض يكون فهل يثاب على ذلك؟ نعم يثاب، لأن القرآن إنما يستمعه لأجل الذكرى وإيش والتعلم. تفضل. يقول السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أسأل عن إنسان يساوي ركوع مع ركوع الإمام وسجود مع سجود الإمام، هذا مكروه لا ينبغي فعله. الأصل أن المأموم يأتي بأعمال الصلاة بعد الإمام، فإذا ركع ركع بعده، وإذا سجد سجد بعده، لا يسابقه ولا يوافقه، فمسابقته حرام وموافقته مكروهة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الصلاة هل نستخدم الميكروفون وهل نستعمل الميكروفون في الأذان والإقامة؟ ما في حرج استعمال الميكروفون مكبر الصوت، لكن في الإقامة ليس به حاجة، لا حاجة إليه في الإقامة. ما حكم ما يسمى بكرامة السلامة إذا أصيب شخص بحادث وذبحوا له للسلامة؟ هذا لا أصل له. الإنسان يشكر نعمة الله عليه بالسلامة، في على سبيل الخفاء يتصدق يفعل، لكن كون يعمل عوازيم وكذا هذا لا أصل له. هل يلزم الترتيب في أوراد الصباح؟ لا حرج إذا رتبها، وإذا لم يرتبها الأمر في ذلك واسع. التوكل هو الاعتماد على الله مع فعل الأسباب، وتجد واحد يعلق التمائم يقول أنا أتوكل على الله ولكن هذه التمائم سبب، لكن ليس السبب مشروعا، يشترط في الأسباب أن تكون مشروعة، أو مشروعة بمعنى أن الشرع جعلها أسبابا، كالدعاء مثلا سبب من أسباب رفع البلاء، وأحيانا تكون سبب لكن سبب جعله الناس سببا عادة. فمثلا إنسان يريد أن يرفع الألم عن موضع في ظهره يحتجم فيه، فهذا سبب إيش؟ ثبت بالعادة والتجربة، وثبت أيضا بإيش؟ بالشرع. أما التمائم فليست أسباب شرعية بل هي مخالفة للشرع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا أودع الله له. قال النساء عندنا عملنا الدلك من عيش الذرة كيف ذلك؟ لا بأس. السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز أخذ العلم عن الشيوخ الذين ليسوا هم على منهج السلف؟ من كان على منهج السلف أخذ عليه العلم، ومن لم يكن على منهج السلف لا يؤخذ عليه. السلام، وقال السلام عليكم يا شيخنا، أقع في مناقشات كثيرة مع بعض الناس الذين ينحرفون عن العقيدة والمنهج، فأقول لهم ماذا ما تفعلوا الشرك، فيستدلون بالحديث لا خافوا عليكم الشرك، هذا خاص بالصحابة كما أسلفنا. ما حكم المسابقة في القرآن الكريم؟ وهل هنالك تعارض بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في ثلاث؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في ثلاث، أين بقية الحديث؟ لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر، يعني المسابقات تكون إيش في هذه الأشياء، خف عن الإبل، السباق يكون إيش على الإبل، وحافر على الحصين، نعم، والحمير، ونصل بالسهام يعني. لكن اختلف العلماء هل هذا الحديث يدل على تحريم المسابقات في غير هذه الأشياء الثلاثة، فمنهم من منع أخذا بهذا الحديث، ومنهم من قال النفي نفي كمال، فقوله لا سبق أي لا سبق كامل وأفضل، فالنفي نفي إيش كمال، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام، ممكن تصلي والطعام إيش حاضر، لكن الصلاة صحيح، لكن نفى النبي الكمال، يعني لا صلاة كاملة مع حضرة إيش الطعام، لأنه أنت تكون مشغول وخشوعك يكون ناقص، ولأجل ذلك قال لا صلاة. وش معناه إذا صليت والطعام حاضر أن الصلاة إيش باطل؟ فهذا من هذا الباب، واختار هذا الشيخ الفوزان والشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ بن عثيمين وطائفة كثيرة من العلماء فسروا هذا بهذا، ولذلك أجازوا المسابقات في القرآن الكريم، بل قالوا هي أولى من إيش من المذكورات في الحديث. كيف؟ لأن هذه الأشياء الثلاثة أجازها النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن السبق فيها أفضل، لأنها تعين على ماذا؟ على الجهاد في سبيل الله، والقرآن يعين على جهاد المعنى، واضح؟ الجهاد جهادان، جهاد معنى وجهاد إيش حسي، الحسي يكون بهذه الأمور، يعني إذا إنسان تدرب على المسابقات بالإبل والسهام مما يعينه على الجهاد، ومن الجهاد أيضا العلم، وأصل العلم هو القرآن، واضح؟ فقالوا هي أولى بالجواز من المذكورات في الحديث، وديل طبعا الراسخين في العلم الذين لا يبقون على ظاهر اللفظ بل يغوصون في المعاني والعلل والأحكام. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، لكن وصية الإخوان بالنسبة لإعلان الدرس، إذا أعلن أو لم يعلن فالدرس إيش قائم، متى يكون الدرس غير قائم؟ إذا أعلن أنه غير قائم، يعني عندنا كم حالة؟ نحن ثلاثة حالة، إما يعلن هذا واضح تجي على بصيرة، وإما يكون إيش غير معلن، لا بشنو؟ لا بالتوقف ولا بالإمضاء، فهذه الحالة أيضا تابعة ليش؟ تابعة لقيام الدرس. الحالة الثالثة يكون في إعلان أن الدرس إيش غير قائم، دي طبعا يعني واضحة وبينة، فأنتم الآن إذا جاكم إعلان أو رسالة بأن الدرس قائم خلاص اعتمدوها، ما جاكم اعتمدوها بر. ليه؟ لأنه يكون في سبب منع الناس من إيش؟ من الإعلان، إما ضيق وقت أو لأن الشخص كان مشغول، لأنه الأشخاص اللي بيعلنوا الدرس جزاهم الله خير برضو لهم مشاغل، نلتمس لهم الأعذار. لكن إذا ما في درس دائما أنا أحرص على أن يعلنوا أن الدرس غير قائم قبل يوم أو في نفس اليوم من الصباح. واضح هذا؟ عشان الزول ما يتصل بي ويقول الدرس قائم وذاك يتصل ويكون فيها حرج، يعني لأنه الإنسان أحيانا يكون إيه؟ في مذاكرة، في مجلس علم، في مسجد. فإنتوا بس البيان الآن سمعتوا في درس البخاري، في درس أبي داود، في درس إيش بلوغ المرام، في درس كتاب التوحيد، عندنا الأربع دروس لا نفرط فيها. بالنسبة للدروس العامة البخاري وأبو داود وكتاب التوحيد وبلوغ المرام، والحمد لله الإخوة كلهم يعني حضور مشرف وحريصين ويكتبوا ويحضروا ويستفيدوا، ومقصودنا كله هو الإفادة والاستفادة حتى ينعم الله عز وجل علينا بالقبول والأجر الجزيل إن شاء الله نحن وأنتم، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله.